أشرنا إلى هذا آنفا. نعم. طيب. ما هي الشروط التي ذكرها الناظم في نظمه؟ عندك محمد. أن يكون مصدرا. أن يكون فضلا ما ذكرها هنا. نعم. وما ذكر العلة؟ ذكر شيء ثاني بعد البيت. أن يكون الناصب له من غير جنسه. وأيضا ذكر ثالثا أن يقع جوابا للما فعلته، أن يقع جوابا للما فعلته. سنتادي ثلاثة ضابطه كالشرط، يعتبر أنه مضطرد، إذا لم يقع فهو ليس من باب المفعول لأجله. أحسنتم. ما هي أحوال المفعول لأجله؟ فعندك ثلاثة أحوال له: أن يكون مضافا، وأن يكون منكرا لا بأس، يعني غير مضاف ولا محل بأل، وأن يكون مغرورا بأل. أحسنت. ما حكم هذه من حيث النصب والجر؟ ما هو الذي نعم كلها يجوز فيها هذا وهذا، لكن من حيث الترجيح إذا كان بأل ترجح جره على نصبه، وإذا كان مضافا استوى الأمران، وإذا كان منكرا غير مضاف لا مغرورا بأن النصب أكثر ويقل فيه الجر. فمن الجر في الأخير من يذكر شاهدا فيه الجر مع أن الأكثر فيه النصب، هذا غير المضاف منكر وغير محل بأن. من أمكم لرغبة فيكم جبر. ومن يذكر شاهدا على النصب في المحل بأن، من يذكر شاهدا؟ لا أقعد الجملة، لا أقعد الجملة عن الهيجاء ولو توالى الزمر العذاي. أحسنت. وأيضا نظيره، من يذكر نظيره؟ فليتني بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا. أحسنت. شاهد الإغارة حل بأن جاء نصبه، هذا قليل. طيب، وما يستوي فيه الأمران، من يذكر من القرآن هذا وهذا؟ حذر المتاز النصب والجر. نعم. وإن منها لما يتفجر من خشية الله، صح يا أخوان؟ لما يشقق من خشية الله. وإن منها لما يهبط من خشية الله. أحسنت. لما يهبط من خشية الله يجوز نصبه في غير القرآن. خشية الله، لما يهبط خشية الله. نعم. الشاهد، شاهدنا في خشية الله أنه جاء الجر في المضاف بمن. أحسنت. وهذا يستوي في الأمران كما أشرنا. وإن منها لما يهبط من خشية الله يصبح جر المفعول. المفعول له إذا استوفى الشروط هل يجب جره؟ هل يجب نصبه؟ صبر عندك. المفعول له إذا استوفى الشروط، شروط الاتفاق وشروط الخلاف، هل يجب نصبه؟ مثلا هل يجب نصبه؟ ما يجب. أحسنت. ما يجب نصبه. وإذا جر يجوز فيه الجر. إذا جر بماذا يجر؟ عندك باللام أو ما يقوم مقامها من الحروف، حروف السبب أو حروف التي تدل على العلة. أحسنت. ما هو الذي يشاركها في هذا من الحروف؟ من وفي وأيضا غيرها. ابن هشام ذكر سبعة، قلنا ستة سبعة ذكر شاركها في العلة، أي في إفادة التعليل، حروف السبب سبعة. يراجع الصبان ذكر هذا أن سبعة حروف تفيد التعليل في هذا الباب.